بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 148 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا كوفي غير المفضل أي أخلصه الله واصطفاه ومخلصا غيرهم أي أخلصه العبادة لله تعالى فهو مخلص بما له من السعادة بأصل الفطرة مخلص فيما عليه من العبادة بصدق الهمة وكان رسولا نبيا فالرسول الذي معه كتاب من الأنبياء والنبي الذي ينبئ عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب كيوشع وناديناه دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة من جانب الطور أعيد وناديناه دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة من جانب الطور هو جبل بين مصر ومدين الأيمن من اليمين أي من ناحيته اليمنى والجمهور على أن المراد بأن الطور أيمن موسى عليه السلام لأن الجبل لا يمين له والمعنى أنه حين أقبل من مدين يريد مصر نودي من الشجرة وكانت في جانب الجبل على يمين موسى عليه السلام وقربناه تقريب منزلتي ومكانه دون الحيوان الوالد أو كما قال وتحتاج إلى تحقيقه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه بالكسر شامي وكوفي على الابتداء وهو من كلام عيسى يعني كما أنا عبده فأنتم عبيده وعلي وعليكم أن أعبده ومن فتح عطف على بالصلاة أي وأوصاني بالصلاة وبالزكاة وبأن الله ربي وربكم وعيد وبأن الله ربي وربكم وبأن الله ربي وربكم أو علقه بما بعده أي ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الذي ذكرت صراط مستقيم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا فاختلف الأحزاب الحزب الفرقة المنفردة برأيها عن غيرها وهم ثلاث فرق نسطورية ويعقوبية وملكانية من بينهم من بين أصحاب عيسى أو من بين قومه أو من بين الناس وذلك أن النصارى اختلفوا في عيسى حين رفع ثم اتفقوا على أن يرجعوا إلى قول ثلاثة كانوا عندهم أعلم أهل زمانهم قبل المتابعة في الحاشية واحد في الأصل المخطوط فيكون يعني بنصب النون متابع كانوا عندهم أعلم أهل زمانهم وهم يعقوب ونسطور وملكاء فقال يعقوب هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء فقال نسطور كان ابن الله أظهره ما شاء ثم رفعه إليه وقال الثالث كذبوا كان عبدا مخلوقا نبيا فتبع كل واحد منهم قوم فويل للذين كفروا من الأحزاب إذ الواحد منهم على الحق من مشهد يوم عظيم هو يوم القيامة أي من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم القيامة أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وجوارحهم بالكفر أو من مكان الشهادة أو وقتها أو المراد يوم اجتماعهم للتشاور فيه وجعله يوما عظيما لفظاعة ما شهدوا به في عيسى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الجمهور على أن لفظه أمر ومعناه التعجب والله تعالى لا يوصف بالتعجب ولكن المراد أن إسماعهم وإبصارهم جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صما عميا في الدنيا قال قتادة إن عموا وصموا عن الحق في الدنيا فما أسمعهم وما أبصرهم بالهدى يوم لا ينفعهم وبهم مرفوع المحل على الفاعلية كأكرم بزيد فمعناه كرم زيد جدا لكن الظالمون اليوم أقيم الظاهر مقام الضمير أي لكنهم اليوم في الدنيا بظلمهم أنفسهم حيث تركوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم ووضعوا العبادة في غير موضعها في ضلال عن الحق مبين ظاهر وهو اعتقادهم عيسى إلها معبودا مع ظهور آثار الحدث فيه إشعارا بأن لا ظلم أشد من ظلمهم وأنذرهم خوفهم يوم الحسرة يوم القيامة لأنه يقع فيه الندم على ما فات وفي الحديث إذا رأوا منازلهم في الجنة أن لو آمنوا في الحاشية واحد كذا في الأصل المخطوط والفصل في الملل والأهواء والنحل وفي الكشاف والقرطبي ملكان اثنان ذكره ابن كثير في تفسيره أتابع بعون الله عز وجل إذ بدل من يوم الحسرة أو ظرف للحسرة وهو مصدر وإذا قرأنا بوجه آخر من حيث الإعراب لتحاكي الآية القرآنية تصبح بدلا من يوم الحسرة وإذا اعتبرنا كلاما عاديا من يوم الحسرة أتابع بعون الله عز وجل وهو مصدر قضي الأمر أعيد من عند وأهب لي من لدنك اختراع منك بلا سبب لأني وامرأتي لا نصلح للولادة ولي ابن يلي أمرك بعدي يرثني ويرث برفعهما صفة لي وليا أي هب لي ولدا وارثا مني العلم ومن آل يعقوب النبوة. ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأن يوحى إليه ولم يرد أن نفس النبوة تورث. وبجزمهما أبو عمرو وعلي على أنه جواب للدعاء يقال ورثته وورثت منه من آل يعقوب ابن إسحاق واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا مرضيا ترضاه أو راضيا عنك وبحكمك. فأجاب الله تعالى دعاءه وقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. تولى الله عز وجل تسميته تشريفا له. نبشرك بالتخفيف حمزة لم نجعل له من قبل سميا. لم يسمى أحد بيحيى قبله وهذا دليل على أنه في موضع الحال جدير بالأثرة وقيل مثل وشبيها ولم يكن له مثل في أنه لم يعصي ولم يهم أو لم يهم بمعصية قط وأنه ولد بين شيخ وعجوز وأنه كان حصورا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.